نيابة عن أهل هذه البلدة جميعا. ولا أنسى أن بيننا أيضا السادة العلماء مولانا الشيخ سلامة المدير العام لإدارة أوقاف هيهيا وكل السادة الأئمة زملائي والعلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل. ولكن أخي المستمع الكريم، يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق، ما دامت خزائني ملأى وخزائني لا تنفد أبدا. وعندما سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي ورقيب فاستحييت أن يراني وأنا على معصية، وعلمت أني ملاق ربي فأعددت العد للقاء ربي. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تقفل، العبد يغضب إن سألته، والله يغضب إن تركت سؤاله. أخي المستمع الكريم، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه، الذي صدق فيه قول الحبيب محمد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وصدق فيه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففاضت روحه على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هيا بنا مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع الجامعة القرآنية، لأن مولانا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن أفاض الله عليه في هذا اللقاء القرآني، فعيشنا مع هذه التلاوة القرآنية من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. وأقول دائما: القراءة بنية أهل المتوفى، فأسأل الله أن يرحمه برحمة القرآن الكريم، وأن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره يا رب العالمين. هيا بنا نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. العذاب فيقول الذين ظلموا وأنذر الناس وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا وأنذر

وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب. وليعلم إنما هو إله واحد وليعلموا إنما هو إله واحد وليعلموا وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أن وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب بسم الله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق إلا نحن نزلنا الذكرى إلا له حافظون ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين والحق ما شهدت له الأعداء إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي أفاض عليه رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن في هذه الآيات البينات التي تنقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات لصاحبها الحج عيسى المحمودي وأولاده وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة أولاد صلاح تميم أصحاب مخازن الفراشة بمركز ومدينة هيهية. ويقوم بواجب الضيافة معكم اليوم محمد عطية المقيم بالزقازيق يتلألأ المكان بأنوار المهندس أحمد لطفي العطار المقيم بمركز ومدينة هيهية. أسرة الكريم الراحل يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا